Então, what is it like? Haji. Bom, vamos começar. Ai, ai. بمعنى اني عشان اعرف ايه هم البلاد اللي بتشوف فلاجيليتس اللي هم التريبانوسوم والليشمانيا دي الوحده معلومه يعني مش تفتكر ان ده عنوان افضل اذاكر اللي بعده لا اهتم من ايه من اول كلمه في الايه في التاسع فالبلاد اللي بتشوف فلاجيليتس او بيسموها هيمو هيمو يعني حاجه في البلاد هيمو يعني حاجه في البلاد وفلاجيليتس زي ما احنا عارفين بتتحرك بالفلاجيلي بتتحرك بايه بالفلاجيلي تمام ايه هم البلاد اللي بتشوف فلاجيليتس اللي هم الليشمانيا والتريبانوسوم ده السيم دول الليشمانيا هناخدها في محاضرتين النهارده والاربع الجاي والتريبانوسوم ان شاء الله الملاريا الاول وبعدين التريبانوسوم المهم انه البلاد اند بتشوف فلاجيليتس هي الليشمانيا والتريبانوسوم ده السيم الليشمانيا والتريبانوسوم طبعا تحت الليشمانيا في سيبرال سبيشيز هناخد النهارده الليشمانيا برازيلنسيس الليشمانيا دوموبالي الليشمانيا مكسيكانز الليشمانيا ريسيديفانز يعني لسه في سبيشيز كتيره وكل واحد ليه امبورتنس او ميديكال امبورتنس التريبانوسوما نفس الكلام لكن احنا عايزين نعرف معلومه مهمه الهيموفلاجيليتس او البلاد اند تيشو فلاجيليتس هم التريبانوسوما ومين والليشمانيا في البداية هنتكلم على الاثنين مع بعض زي ما بنعمل دائما في كل محاضرة بنتكلم على الجنرال كلام جنرال على يشمل مين يشمل التيشو اند هيموفلاجيليتس اللي هم التريبانوسوما والليشمانيا وبعدين هنمسك الليشمانيا بالتفصيل وهنمسك ان شاء الله فيما بعد التريبانوسوما بالتفصيل يبقى احنا دلوقتي كلامنا اللي في البداية هيبقى على ايه؟ على اللي هم البلاد اند تيشو فلاجيليتس اللي هم التريبانوسوما والليشمانيا بشكل عام بنقول انه الليشمانيا والتريبانوسوما الاثنين مع بعض بنحكي عليهم دول عباره عن ليهم داي جينيتيك لايف سايكل داي جينيتيك داي يعني اثنين داي جينيتيك لايف سايكل انفولفنج ايه بقى؟ يعني ايه داي جينيتيك انفولفنج ايه؟ الفيرتبريت هوست الفيرتبريت هوست اللي هو اهم حاجه فيه المان الفيرتبريت المان والريزرفوار انيمال والانفيرتبريت هوست ودايما كلمه انفيرتبريت بنقصد بيها ايه؟ الانفيرتبريت بنقصد بيها ايه؟ اللي هي الارثروبود الحشرات الحشرات وان كان اللي هي القصه بتاعت السنيل تخش تحت التصنيف بتاع الملاصق او غيره ولكن احنا خلينا دلوقتي ان كلمه انفيرتبريت يعني ارثروبود يعني حشرات يعني ايه حشرات يبقى داي جينيتيك لايف سايكل بتاعت التريبانوسوما والليشمانيا مقصود بيها ايه؟ مقصود بيها ان في الانفيرتبريت هوست اللي هو المان والازر ريزيرفوار انيمال وعرفنا من زمان يعني كلمه ايه ريزيرفوار او ريزيرفوار انيمال والحاجه الثانيه المهمه هنا اللي ظهرت معانا اللي هي ايه؟ اللي هي الانفيرتبريت هوست الانفيرتبريت هوست ويمكن احنا كلامنا لما كنا في العملي كنا دايما نحكي شويه على الانفيرتبريت هوست ونروح شويه نحكي في الملاريا وهكذا. فعشان كده هنسمي التريبانوسوما والليشمانيا ارثروبود بور بروتوزول انفكشن. عنوان جديد غير ان هم هيموفلاجيليتس او بلاد اند تيشو فلاجيليتس هم كمان ارثروبود بور يعني ايه ارثروبود بور بروتوزول انفكشن؟ بروتوزول انفكشن كل اللي احنا درسناه من ساعة ما بدأنا في الانتاميبا هيستولوتيكا وغيرها وغيرها كله ده بروتوزوا وبتاع النهارده ده بروتوزوا ولغاية ما نخلص الترم ده بروتوزوا فكلمة بروتوزوا معناها ده العنوان الكبير. طيب التريبانوسوما والليشمانيا بروتوزوا انفكشن ماشي بينتقلوا بالحشرات يبقى ارثروبود بورن بروتوزوال انفكشن دي بتلخص القصه ان زولا ايه الحشرات ليها دور مهم في نقل المرض ليها دور مهم في نقل ايه المرض لغايه كده احنا ايه ماشيين كويس في اربعه بارازيتيك ستيج او بنسميهم بارازيتيك فورم للاثنين للليشمانيا في اثنين وللتكبرسوما في اثنين بس احنا كلامنا زي ما اتفقنا دلوقتي على ايه على التو بارازيتيك بروتوزوال انفكشن اللي هم التكبرسوما والليشمانيا عندي حاجه اسمها الامستيجوت وحاجه اسمها الترايبو ماستيجوت ترايبو جايه من اسم التكبرسوما فدي هتبقى سهله هتبقى لازقه مع التكبرسوما الامستيجوت والترايبو ماستيجوت اللي هم الشكلين دول وده اللي هو ده اسمه ايه ده فلاجيل خلاص يبقى اذا عندي انا اول تو بارازيتيك ستيج من التيشو عند البلاط فلاجيلينز عندي حاجه اسمها الامستيجوت والترايبو ماستيجوت وفي كمان حاجه اسمها البرو ماستيجوت والايبي ماستيجوت ايه الفرق بين الاثنين دول الاثنين اللي هما الامستيجوت والترايبو ماستيجوت بيبقوا موجودين في الفيرتبريت هوست اللي هما مين؟ الانيمال والمان الله ينور عليك بينما البرو ماستيجوت والايبي ماستيجوت بيبقوا موجودين فين؟ في الانفيرتبريت اللي هما مين برضو؟ الحشرات يبقى النقطة دي مهمة جدا لأن دي لو نسيتها العملية هتخش بعضها هنيجي بعد شوية نسأل طيب لو أنا شفت الحشرة الساند فلاي بتاعت الليشمانيا هلاقي فيها ايه من الاربع دول يبقى لازم انا ارجع اتذكر ان هي الحشره يا اما هيبقى فيها ايبي ماستيجوت او فيها برو ماستيجوت على حسب مين هي كلامنا على الليشمانيا ولا على التريبانوسوما هو ده الفرق لكن هيبقى فيها واحده من اثنين الحشره يا اما فيها برو ماستيجوت يا اما فيها ايه ايبي ماستيجوت طيب الانسان وخدنا عين الدم من الانسان يبقى هلاقي فيها ايه برضو هيبقى سؤال هيبقى فيها واحدة من اثنين يا إما أمستيجوت يا إما تريبوماستيجوت حسب البارازيتيك انفكشن هل هو ليشمانيا ولا تريبانوسوما خلاص كلمة برضو برو هنا عشان ما انساش كلمة أرثروبود فيها بي عشان ما تنساش بس أرثروبود فيها بي إيه فإذا أول ما تشوف كلمة برو تفتكر إيه الأرثروبود دايما الواحد هو بيذاكر حتى هو كان طالب دايما نحاول يربط كده بحرف بحاجه اللي بيها ايه لو نسيت على طول اتذكر. طيب لغايه دلوقتي العمليه سهله ادي شكل الفورم ايه؟ شكل الفورم وهنشوفها في العملي وهنشوفها انتوا خدتوا مع الدكتور محمد البهلي الاسبوع اللي فات مش كده؟ اخدتوا المسار والاسبوع الجاي ان شاء الله هتاخدوا البلاط تيشو فلاجيلز. هنشوف شكل الامستيجوت وهنشوف شكل اللي هي الترايبو ماستيجوت والبرو ماستيجوت والايبي ماستيجوت حسب السكشن اللي موجوده المتوفره معانا في المعهد. لغايه كده فاهمين؟ لغايه دلوقتي بنتكلم على الاثنين على الليشمانيا وعلى التريبانوسوما وبعد كده هنبدا نمسك ايه كل حاجه بالتفصيل. نخش على الليشمانيا هذا دكتور بلاد بروتوزوا ما هي دي في البلاد مش بقى في الاستول والكلام ده لا دي حاجه بقى في الدم هتيجي الحشره اللي هي في حاله الليشمانيا اسمها ساند فلاي هتعمل انجكشن للهيلسي مان هتاخد الاول بلاد مين من انفكتد هيومن واحد مصاب وتاخدها وتروح ايه نجلها على مين على هيلسي ايه هيلسي هيومن بياخد الاصابه الانسان وهنشوف هتتحول البارازيتيك فورم كان اسمه ايه في الحشره وتحول بعد ما دخل في البني ادم الى اسم ثاني وبعد كده هنشوف هنعرف هل هو موجود في السكن واسمها ايه في الحاله دي؟ هل هو موجود في الانترنال فيسرا الاعشاء الداخليه وهيكون اسمها ايه؟ هل هي فيسرا ليشمانيازيس ولا هي كوتينس ليشمانيازيس ولا حاجه بيسموها ميوكو كوتينس يعني معناها تاخد كمان مش بس السكن تنزل شويه على الميوكس ممبرين. ثلاثه فورم للليشمانيا هنشوفهم بالتفصيل. نبدا نتكلم على الليشمانيازيس، مرض الليشمانيازيس ويمكن انتوا تكون سمعتوا بالمرض ده يعني سمعتوا فيه هنا في السعوديه تكون سمعتوا عن حالات ليشمانيا موجوده الحالات دي في الحتت اللي هي ممكن يعني يعني زملائنا في الطائف مستشفى هناك بيقولوا في حالات ليشمانيا يعني بنشوفها بيجينا بيطلب منها ان احنا ناخذ عينات ونحلل ونعمل. حتى هنا برضه في حالات في مكه لكن هي من الحاجات اللي موجوده فين في المملكه العربيه السعوديه. ودي برضه موضوع سؤال بنيجي نسالك، هتلاقي في الكويز كده سؤال كاتب لك ليشمانيا ومن ضمن الحاجات اللي تحت منها هل ده اندمج في الايه في المملكه العربيه السعوديه ولا لا؟ سؤال من ضمن الايه؟ من ضمن الاسئله. فادي الليشمانيا اللي هنبدا نتكلم عليها. الليشمانيازيس حوالي ليها 20 سبيشيز، هناخد النهارده اهمهم 20 سبيشيز اللي هم كمان سب سبيشيز للليشمانيا بارازايت انفكت الهيومن، وبتعمل سيفرال فورم، بتعمل فورم كثيره يمكن انا ذكرت منها دلوقتي كوتينس وميوكو كوتينس وفيسم ثلاثه فورم. الليشمانيا دي كلاسيفايد اكوردنج تو كلينيكال مانيفستيشن وحسب الابيديميولوجيكال جراوند. هنبدا نقسم الليشمانيا حسب الكلينيكال مانيفستيشن، ايه اللي بيبان على الانسان، ايه اللي بيبان من مانيفستيشن او من سيمتوم. اول حاجه الكوتينس ليشمانيازيس، من شويه كنا بنتكلم على التشو اند بلاد فلاجيليتس تريبانوسوم والليشمانيا مع بعض، دلوقتي هنتكلم على الليشمانيا مع بعض. يعني ايه الليشمانيا مع بعض؟ يعني الليشمانيا مقسومه مخلطين، واحده اسمها كوتينس اند ميوكو كوتينس، واحده اسمها فيسر اللي هي الاربع الاحشاء. دلوقتي كمقدمه نتكلم على كله، نتكلم على ايه؟ على الليشمانيا من اولها لاخرها، وبعد كده برضه هنخش على الكوتينس فورم ونخش على الفيسرال فورم. ففي البدايه بنقول ان الفورم دي اول حاجه الكوتينس فورم. سي ال يعني كوتينس ليشمانيازيس، يعني على ايه؟ على السكيت، فورم على السكيت. زي ما انت شايف كده في الصوره يعني حاجه كده على ايه؟ على الجلد، بتعمل ألصر، والألصر اللي احنا شايفينها دي القرحه دي. ممكن تكون دراي جافه، ممكن تكون مويست، يعني فيها اكسيودات، فيها سوائل. ليها ايدج، زي ما انا شايف بنقول عليها انديوريتد ايدج، حافه متورمه. بيسموها بالكينو فولكينو لايك، عامله عارف انت البراكين دايما بيبقى لها ايه حوافها طالعه كده وفي النص حته ايه نازله على اساس ان فيها الحمم والقصص. فادي عشان كده بيقولوا على دي فولكينو لايك، يعني زي البولكين كده زي البولكان طالع على الحوافه للخارج. هنخش بعد كده ونتكلم لو احنا عايزين الكوتينس دي ناخد منها سامبلينج، هناخدها من السنترال ولا ناخدها من البريفري. هل لو انا خدتها من السنترال اللي هي السكين سكراب هاخد حته كده كحته بالايه بالمشرط يعني، ولا اخدها من البريفري؟ طبعا من البريفري هو الافضل، وهكذا. وهنشوف ازاي بنعمل الدايجنوزس، ده هيكون في المحاضره اللي جايه ان شاء الله. طيب مهم جدا برضو اركز في حاجه مهمه اللي هي السبيشيز. ازاي اركز في السبيشيز؟ ايه اللي بيسبب الكوتينس ليشمانيازيس؟ الكوتينس ليشمانيازيس ده اسم المرض، ايه المسببات بتاعته؟ ايه السبيشيز اللي بتسبب المرض؟ ثلاث حاجات ليشمانيا تروبيكا وليشمانيا ميجور وليشمانيا اثيوبيا. ثلاث حاجات بيعملوا الكوتينس اللي هم ليشمانيا تروبيكا ليشمانيا ميجور ليشمانيا اثيوبيكا. دول في الاول وورلد. ايه هو المقصود بكلمه الاول وورلد؟ اللي هو العالم القديم اللي هو ايه يعني العالم القديم؟ يشمل ايه؟ متخلفين افريقيا؟ مش متخلفين اللي ما هي متطوره الدول اللي اكتشف الاول اللي هو اسرع في الاكتشاف وفي جزء في العالم زي ما انتم عارفين اكتشف متاخر. ايه اللي اكتشف الاول وايه اللي اكتشف متاخر؟ الامريكتين متاخر يبقى جديد، متاخر يبقى نيو وورلد، لكن افريقيا واسيا دول اولد. يبقى اذا اول ما اشوف كلمه اولد اعرف ان مقصود بها ايه؟ مقصود بها افريقيا واسيا، والامريكتين مقصود بها اللي هو نيو ايه؟ نيو وورلد. يبقى ادينا عرفنا اهو ان الليشمانيا تروبيكال كومبلكس، كلمه ليشمانيا تروبيكال كومبلكس دي بتشمل الليشمانيا تروبيكا والليشمانيا ميجور والليشمانيا اثيوبيا. في الايه؟ في الاور بورن، يعني ده المسبب اللي في الاور بورن. طيب في نيو اورلد بقى، في نيو اورلد في سبيشيز مختلفه، في سبيشيز مختلفه اللي هم ايه؟ انت عارف من ضمن اول حاجه من ضمن الاولد وورلد في افريقيا اللي هي اثيوبيا، اثيوبيا عشان كده واحد من السبيشيز واخد اسمها، اسمه الشمالي اثيوبيا. يبقى اذا في الـ في الـ في النيو وورلد اللي بتشمل الامريكتين، انتوا عارفين ان المكسيك، المكسيك في امريكا الايه؟ امريكا الشماليه. فبالتالي برضه سموا واحد من السبيشيز على حسب المكان، لان احنا لما اتكلمنا فوق قلنا انه الكلاسيفيكيشن according to clinical manifestation، يعني كلمة cutaneous دي معناها ايه؟ clinical manifestation. بينما epidemiological ground، epidemiological ground تشمل كلمة ايه؟ Mexicans وكلمة Ethiopia، لان دول واخدين الاسم من المكان فعلا، من الارض اللي حصل فيها الانفكشن. وبالتالي اول واحد عزل قال خلاص احنا دي السبيشيز دي شبه الليشمانيا بس ما خدتش الاسم، طب انا هسميها ايه؟ انا هسميها مكسيكانز. اول واحد، اول عالم بيفحص وطلعت معه حاجه شبه الليشمانيا، وراح سجل بيسجل في هيئه علميه، انا طلعت حاجه شوفوا لي دي، انا بقول انها الليشمانيا بس مش عارف هي الليشمانيا ايه. هيردوا عليه الهيئات اللي هي في هيئات عالميه دوليه للسترين، للمايكروبيولوجي، للباراسيتولوجي، لغيره لغيره. بتبعت لها انت الاسترين لو كنت عازل البكتيريا، بتبعت لها الفيروس لو عازل الفيروس، بتبعت لها البارازايت لو عازل البارازايت. بيقول لك انه ده نيو سبيشيز، سام باور نيو سبيشيز، وانت اول واحد عرفته، انت اول واحد ايه عرفت النيو سبيشيز. تحب تسميه ايه؟ يكفي حتى تسميه باسمك زي ما انت عايز، ما انت اول واحد يعرفه. فهو قال انا هسميه على حسب الحته اللي انا عزلته منها، الشمالي المكسيكانس. الثاني قال انا هسميه حسب الحته اللي انا لقيته فيها، شمالي اثيوبيا. فكده بتيجي التسميه من هنا، التسميه بتيجي من معانا لغايه دلوقتي. ايوه الناس اللي بتحكي ما تحكيش لو سمحت يا سعود. ايه الحكايه ده؟ انت من الممتازين يا سعود. ايه في موضوع مهم اكيد يا سعود، مش ممكن انت تتكلم الا لما يكون في موضوع يعني حالي جدا اهم من المحاضره. طيب دلوقتي يا شباب ماشيين معانا نتكلم على الليشمانيا بشكل عام. تكلمنا على الكوتينس ليشمانيا، قلنا الكوتينس ليشمانيازيس ليها بوزيتيف ايجنت يعني مسبب فور اول بور. حد فاكرهم ايه هم؟ تروبيكال ليشمانيا، تروبيكال ميجر ميجر واثيوبيا ليشمانيا اثيوبيا ثلاثة. بينما في النيو وورلد مكسيكان، مكسيكانس، برازيلينيس، وبرازيلينسيس. حتى برازيلينسيس دي برضو ما هي برضو من حته اللي هي البرازيل اللي هي في امريكا الجنوبيه، يعني الحته برضو سهل انك تربطها بالايه؟ بالمكان اللي هي اتعرضت فيه. نخش على النوع الثاني. يبقى النوع الاولاني كوتينس يعني على الجلد، لكن لو دخل شويه على الميوكس ممبرين، يعني لو خد مثلا الجلد هنا ودخل على ايه؟ على جوه الفم، او خش على الانف هنا ودخل وهكذا، يبقى خش على الميوكس ايه؟ على الميوكس ممبرين. هنا بيسموه ميوكو كوتينس ليشمانيازيس، بيسموه ميوكو كوتينس ليشمانيازيس. بعدين عندنا النوع الثالث فيسرال. فيسرال ده بقى هيخش جوه الفيسرال، هيخش ايه؟ على السبلين، على الليفر. دي هتبقى بقى اخطر نوع، هيبقى اخطر نوع الفيسرال اللي هتكلم عليه ان شاء الله بالتفصيل يوم الاربع ايام. زي ما شايف طبعا طب زي كده يا اكيد الارتفاخ اللي في البطن ده ما هواش غير هيباتوس بلينوميجا اللي هو ايه؟ تورم في الكبد وفي الطحال بسبب الايه؟ الليشمانيا. هنرجع تاني نشوف الكوزاتيف ايجنت بتاع الليشمانيازيس في الايه؟ في الميوكوكوتينس فور. ايه الكوزاتيف ايجنت هنا؟ نفس اللي قلناه من شويه اللي هو الليشمانيا برازيلينسيس، بس بتسبب الميوكوكوتينس كمان، يعني مش بس بتسبب الكوتينس، لا ممكن كمان تسبب الميوكوكوتينس. يبقى ادي اتكررت مرتين اللي هي الليشمانيا مين؟ الفيسرال بقى، الفيسرال ايه المسببات بتاعت الفيسرال؟ الفيسرال ليشمانيا دونوفاني، اسمها ليشمانيا دونوفاني. ليشمانيا دونوفاني في كل من الأولد والنيو وورلد في العالم القديم والعالم الجديد بتسببهم اسم واحد اللي هي الليشمانيا دروفاني كومبلكس. زي ما قلنا هناك الليشمانيا تروبيكا كومبلكس، هنا بنقول الليشمانيا دروفاني كومبلكس دي بيشملوا ايه؟ بيشملوا الليشمانيا دروفاني والليشمانيا انفانتا وليها اسم ثاني الليشمانيا تشاجاسي. يعني هي الليشمانيا انفانتا دي ليها اسم ثاني اسمها الليشمانيا تشاجاسي. يبقى عندنا اثنين مسبب للفيسرا ليشمانيازيس، الليشمانيا دروفاني والليشمانيا انفانتا اللي هي تحت كلمه الليشمانيا دروفاني كومبلكس. يعني حاول ما تنساش في الثلاث سطور دول كلمه الليشمانيا دروفاني. كلمه الليشمانيا ايه؟ دروفاني اللي هي بتسبب الفيسرا ليشمانيازيس، بتسبب الفيسرا. ده طبعا الصور اللي هي هتبدا تبدا صعبه، يعني اللي هي بتاعه الميوكوكوتينس. الميوكوكوتينس خد الكوتينس، خد الجلد ودخل كمان زحف الايه البارازايت، بدا يدمر في مين؟ بدا يدمر في الايه، زي ما هنشوف بعد شويه وندرس مع بعض ايه اللي بيخليه يكسر الدنيا كده ويخش على السيل ميديت الكوميونتي ويبدا يخش على الماكروفيج وهكذا وهكذا ويبدا يعمل المشاكل بتاعته. زي ما احنا دايما بنتكلم على موضوع الفيريولنس بتاع كل بارازايت، ايه اللي بيخلي كل بارازايت ليه خطوره ايه شديده. دكتور اتفضل. هذا الصور حق الفيسرا ولا حق الميوكوكوتينس؟ الصور حق الميوكوكوتينس. ميوكوكوتينس ليه؟ كل الحته اللي بره دي جلد، الحته اللي جوه اسمها ميوكس ميمبرين اللي هي جوه الشفه اللسان الجوه وهكذا. كل الحته الداخليه دي اسمها ميوكس ميمبرين. فبالتالي طالما خش البارازايت اللي جوه زحف على الميوكس ميمبرين هنسميه ايه؟ ميوكو يعني معناها خش على ميوكس ميمبرين، وكوتينس يعني هو بادي من فين؟ بادي من الجلد. فالصور دي ما هياش حقبة البصرة. البصرة اللي هي الصورة اللي شفناها من شوية بتاعت الهيباتوس بينوميجن اللي هي الايه؟ اللي هي معناها من الصورة فهمنا ان في هنا تضخم في الكامل وفي تطحات. تمام كده؟ طيب في كمان اصغر فورم اوف ليشمانيازيس. يبقى احنا عرفنا كوتينس 4، ميوكوكوتينس 4، فيسرا 4. في كمان اصغر فورم بيشمل حاجه اسمها هي نفسها الكوتينس بس ممكن يحصل له ديفيوز يعني ينتشر. هو لما هناخد الكوتينس هنلاقي ان ليه اماكن معينه بيظهر فيها في الجسم، اذا كان في الاطراف او الوش اللي هي الاماكن البين اللي الحشره بتلدغ فيها. هنا مثلا اليد، الوش، الرجلين، هي دي الاماكن اللي ممكن ايه؟ اللي ممكن الحشره تحصلها. لكن لو انتشر في الجسم كله ده بنسميه ديفيوز. ديفيوز برضه كوتينس ليشمانيازيس. المسببات ليست جديده، هي نفسها الليشمانيا تروبيكا كومبلكس اللي هم بيشملوا ثلاثه انتوا عارفينهم، والليشمانيا مكسيكان كومبلكس اللي بيشملوا اثنين اللي هم المكسيكان والانفانتوم اللي قلناهم على طول. دي طبعا في النيو وورلد ودي في الاولد وورلد. ده بالنسبه لمين؟ بالنسبه للنوع اللي هو الجديد اللي اسمه ديفيوز. هو نفسه الكوتينس بس زاد عليه كلمه ديفيوز يعني انتشر في الجسم حتى في الحتت اللي ايه؟ اللي هي تحت الهدوم انتشر. النوع بقى اللي هو هنخش على حاجه بنسميها ديرمال ليشمانيازيس وبيسموه بوست كالازر ديرمال ليشمانيازيس. بوست كالازر وده اللي هنتكلم عليه الاربع جاي. بوست كالازر ديرمال ليشمانيازيس هنتكلم عليه الاسبوع الجاي. يعني حاجه بتحصل بعد الديرمال او بعد الكوتينس ويبدا يخش على الفيسرا. طيب ده اتكلمنا عن الكوزف ايجنت بتاع ليش كل الليشمان فور، كل الليشمانيا فور. بالنسبه للجيوغرافيكال ديستريبيوشن الليشمانيا بريزنت في التروبيكال والتمبوريت ريجون في الليفنج اريا اللي فيها ساند فلاي. الحتت اللي عايشه فيها مين؟ الساند فلاي اللي هي الابسوربوت فيكتور اللي هي الحشره اللي بتنقل مين؟ اللي بتنقل الليشمانيا اسمها ساند فلاي. الساند فلاي وليها سبيشيز، تو سبيشيز هنعرفهم دلوقتي اسميهم ايه. زي ما انا شايف كده، زي ما انا شايف كل الاماكن دي من العالم، سواء العالم القديم اللي هو ده افريقيا واسيا او العالم الجديد اللي هو الامريكتين، كل ده بينتشر فيها الايه؟ بينتشر فيها يعني فيها حالات من الليشمانياس زي ما انا شايف كده. برضو الليشمانيا انديميك في الاريا في الفور كونتيننت انكلودنج الميدل ايست ريجن اللي هي منطقه الشرق الاوسط وادي زي ما انت شايف واخده ايه واخده شبه الجزيره العربيه زي ما انا حكيت لك من الحاجات اللي موجوده في المملكه اللي هو الليشمانياس. من حيث الخطورة بشكل عام الليشمانيازيس دي انديميك في اريا من حوالي 88 كانتريز 88 بلد وزع ابروكسيميتلي 350 350 مليون بيبول ات ريسك يعني ناس معرضين للإصابة منهم حوالي 12 مليون كيسز اوف ليشمانيا بيبقوا على مستوى العالم من 350 دول بيصابوا كام منهم 0.522 يعني من 1.5 الى 2 مليون نيو كيسز اوكيرينج انيوالي حالات برضه اصاب جديده والحالات الجديده دي كان منها كوتينس وكان منها فيسرال منها 1 مليون الى 1.5 كوتينس ونص مليون فيسرال. دي بتبين القصه دي الخطوره بتاعت الايه الليشمانيا على مستوى العالم. نخش بقى على سلايد مهم في كذا معلومة. أول حاجة بيفكرني تاني بالساند فلاي. الساند فلاي هنا اللي هي بالذات الفيميل ساند فلاي دي الفيكتور اللي بينقل الليشمانيا. عشان كده الليشمانيا سميناها أبسوربوت بورن بروتوزوان انفكشن ممكن نسميها كمان فيكتور بورن بروتوزوان انفكشن يعني نسميها كده أو نسميها كده. طيب الليشمانيا سبيشيز ليها سبيسيفيك فيكتور يعني الساند فلاي دي في تحت منها برضه سبيشيز اللي هي الحشره. ايه هم السبيشيز دول؟ حاجه اسمها الفلوبوتوماس وحاجه اسمها اللوتزوميا. في تو سبيشيز من الحشره نفسها اللي هم الفلوبوتوماس واللي هي اللوتزوميا. الفلوبوتوماس في الاولد وورلد واللوتزوميا في النيو وورلد. دكتور ايش هي اللوتزوميا؟ اسم سبيشيز للحشرة يعني الحشرة مش نوع واحد. طبعا بيفهم القصة دي الراجل بتاع الانتومولوجي بتاع الحشرات. لو جبت له واحدة وقلت له دي ايه هيقول لك دي هي ساند فلاي. طب ايه هي ايه انواع الساند فلاي؟ مدرسة بقى واحد بتاع حشرات معلمها هو بيشوف الجناح عليها الخط شكله كذا زي بصمة الصباع عندنا. الحشرة ليها برضه حاجات بيقدر يحكم من خلالها من لونها من الحشرة من كام مثلا من الانتيريور حاجه بيسموها البروبسكس من قدام من البوستيريور الارجل اللي هي الخلفيه. كل ده بتاع علم الحشرات بيقدر من خلاله ياخد الحشره ويقول لك دي لوتزومي دي فلوبوتومس. تمام؟ فاذا الحشرات انواع مش كلها نوع واحد ففي منها الساند فلاي نوعين نوع اسمه الفلوبوتومس ساند فلاي ودي موجوده في الاولد وورلد وفي نوع اسمه اللوتزوميا موجودة في النيو وورلد. تمام؟ موضوع الحشرات برضو ما نستهينش بيه. بمعنى ايه؟ بمعنى ايه اللي يخلي حاجة تروح من بلد لبلد؟ ما يخطوش على بالك حشرة. الحشرة دي طيب راحت ازاي من اخر الدنيا لاول الدنيا؟ دخلت في مركب في طيارة حتى. المهم انها انتقلت بأي وسيلة وراحت حشرة من مكان لمكان والحشرة كانت انفكتد وتبص تلاقي ايه بدأت الدنيا تحصل فيه مشاكل. ولو كانوا حشرتين كمان يا سلام ده هيروحوا يعملوا ايه يعملوا عالم في الحتة اللي هم راحوها الجديدة دي. ما تنتقل طيب من شخص لشخص الشخص مصاب بالحشرة؟ الله ينور عليك سؤال ممتاز جمال وسابق عصره يعني. طبعا بتنتقل على ودي. لا والله هو بيقول لك دلوقتي واحد مصاب بالشمال اللي يسافروا للانديميك. ايوه هل هل هل هل من غير الحشره خالص يصيب شخص سليم ولا لا؟ مين هيجاوب عليه؟ اسم البلد ترانسميشن. ها؟ بالبلد ترانسميشن. طب افرض هو كوتينس فور كوتينس يعني على الجلد بالكونتاكت حتى من غير ما يشوفه خالص. فوطه ملوثه زي عندنا في الريف فاكرين يعني ان هم بيخدمونا يروح واحد متبرع بفوطة. يروح جايب فوطة وحطتها جنب الايه؟ جنب حنفيات الوضوء، بحيث اللي يخش. زمان يعني الناس كانت بسيطة، ممكن يبقى بيت ما فيهوش فوطة يعني. صحيح يعني افرض بيت ريفي بسيط هيجيب فوطة ليه يعني؟ الجلابية نفسها اللي هتتغسل يعلقوها على الحب، واللي يغسل وشه يروح ينشف فيها. فلما يروح الجامع يلقى فوطة يتبسط جدا، يروح بنشف بيها. ما هواش عارف كام واحد نشف بيها قبله. اللي نشفوا قبله بيها ممكن يكون عندهم الليشمانيا دي. فهو الليشمانيا اللي هو زي ما هنشوف الأماستيغول ده طلع على الفوطة وراح الشخص الثاني نشف بقى واتبسط وما صدق لقي فوطة، خد الليشمانيا معاه وراح تعامل على طول الإصابة فيه. فأصبحت العملية إيه؟ بالكونتاكت بين الانفكتد بيرسون للهيلثي إيه؟ بيرسون. يبقى السؤال ده مهم جدا وجاء سبق السلايدات شوية. ازاي بتنتقل الكوتينوس ليشمانيازيس؟ بايه؟ بطريقتين، يا اما الارثروبود بايت يعني حشره تلدغ واحد سليم، يا اما الكونتاكت. طيب معنى كده ايه؟ سؤال ثاني برضه، كام فورم ممكن ينتقلوا للبني ادم؟ نوعين. تو فور. ايه هم بقى؟ الحشره ولا الحشره جواها فورم اسمه كروماستوجوت زي ما انا قلت من شويه، وده بيسموه ميتا سايكليك فورم. ميتا سايكليك بيتحرك، بتروح الحشره لادغه البني ادم وياخد الانسان الاصابه بالايه؟ بالبروماستيجوت الميتا سايكليك فورم ده، ويتحول في البني ادم الى فورم ثاني اللي هو الاماستيجوت. لكن هو الفورم نفسه اللي اصاب اللي هو البروماستيجوت. الناحيه الثانيه اللي بني ادم اصاب بني ادم بالكونتاكت. الكونتاكت نوعين، دايركت كونتاكت وانديركت كونتاكت. المهم ان السوائل دي اللي في انسان مصاب تروح لواحد سليم. الكونتاكت ده مش هيبقى فيها بروماستيجوت، هيبقى فيها الفورم الثانيه اللي موجوده في البني ادمين اللي هي الاماستيجوت. اخلي بالي من الحكايه دي لان النقطه دي مهمه. النقطه دي مهمه انه الاصابه بتحصل ازاي، يا اما بالبروما بالميتاسايكل بروماستيجوت من حشره البني ادم، او أماستيجوت من ايه؟ من بني ادم لبني ادم. النقطه دي مهمه جدا. طيب تعال نخش على بقيه معلومات السلايد ده. اول معلومه عرفناها ان الساند فلاي نفسها الفيكتور اللي هي الساند فلاي في منها تو سبيشيز، الفلوبوتوماس والايه؟ والزوم. طيب الليشمانيا سبيشيز، الليشمانيا بقى اللي احنا بنحكي عليها دي من الصبت اللي ليها كوتينس وكوتينس وبيسرال وديفيوز وبوست كالزر، الليشمانيا ليها تو سبيسيفيك ريزيرفوار اللي انا بدات بيها الكلام لما قلت لك ليها داي جينيتك لايف سايكل. ايه هم دول؟ الفيرتبريت بينقسموا برضو الى حاجتين، بينقسموا الى حاجتين، حاجه بنسميها زونوتيك فورم وحاجه بنسميها انثروبوروتيك فورم. يعني ايه زونوتيك فورم ويعني ايه انثروبوروتيك فورم؟ زونوتيك حيوانات الانسان، زونوتيك من حيوان لانسان، خلاص دي زونوتيك. ايه هم الحيوانات؟ طيب اهو الحيوانات، الرودنت اللي هي القوارض، وحاجه اسمها الهيراكسس حاجه كده وايلد عامله زي الارانب كده، والدوك اللي هي الكلاب. ادي ثلاث حاجات هم الانيمال ريزيرفوار اللي هم ممكن ينقلوا المرض للبني ادم، عشان كده سميناها زونوتيك اللي دخل فيها هيومن ودخل فيها انيمال. طب الحته دي بقى معناها ايه؟ انثروبوروتيك هيومن تو هيومن هيومن هيومن. الله ينور عليك. يبقى ادي ريزيرفوار اهو، الريزيرفوار يا اما زونوتيك يا اما انثروبوروتيك. انثروبوروتيك يعني هيومن هيومن، وزونوتيك يعني انيمال. وايه هم الانيمال؟ ما انساهمش، اللي هم الرودنس والهيراكسز والدوكس. واضحه النقطه دي؟ النقطه دي لغايه الاهميه. نخش بقى على اللايف سايكل، احنا اتكلمنا عليها بس هنبص عليها كده برسمه. اللايف سايكل الجزء ده اللي هو واخد لون في الحشره، والجزء ده الابيض ده في الانسان. يبقى جزء في الهيومن وجزء في الانفرتبريت اللي هي الفلايز، اللي هي مين؟ اللي هي الفلايز. زي ما احنا اتفقنا الفلايز دي، الفلايز الحشره فيها جزء من قدام اسمه البروبسكس، جزء في اسمه البروبسكس، بيبقى فيها الانفكتيف ستيج. الانفكتيف ستيج اللي هي خدته من بيشنت، من انفكتد بيشنت، من واحد مريض بالليشمانيا، خدت شويه دم، الدم كان فيهم فورم او ستيج من الليشمانيا اللي هو الاماستوغوت، بس يتحول في الحشره الى اسم تاني او الى شكل تاني اسمه بروماستوغوت او ميتاسايكليك بروماستوغوت. في النهايه ده هو الانفكتد ستيج، ده هو مين الانفكتد ستيج اللي في الحشره. الحشره اللي هو شكله ده الرسمه بتاعته دي، دخل جسم الانسان، ده جسم الانسان اهو دخل في الانفكتيف ستيج. الاول كان اسمه في الحشره ايه؟ بروماستوغوت. لما جاء في الانسان بيتحول لشكل ثاني اسمه اماستوغوت. اخلي بالي من الحكايه دي، اول حاجه اعرفها. بعدين بشكل عام بقى كلامنا على كل انواع الليشمانيا مش على نوع معين، هيحصل ريبرودكشن يعني تكاثر، ريبرودكشن لي ال اند انفيجن للاذر سيل بعد ما خش في السكن. هيعمل الاول انفيجن للريتيكولو اندثيليال سيل، الريتيكولو اندثيليال سيل هيعمل انفيجن اللي هو نفس الانفكتد ستيج ده للريتيكولو اندثيليال سيل، ويخش على الاذر سيل كل انواع الليشمانيا. بمعنى ايه؟ الليشمانيا تروبيك هتروح على الليمفويد تيشو بتاعت السكن، هتروح على الليمفويد تيشو. الليشمانيا دونوبان اللي قلناها من شويه هتروح على الفيسل الاحشاء الداخليه. الليشمانيا برازيلينسيس هتروح على السكن والميوكس ممبرين على سبيل المثال. بعدين الاماستيغوت فورم في السيل ده لو خدت عينه الدم هلاقيها في الدم، فبالتالي هي دايجنوستيك ستيج. فبالتالي هي ايه؟ دايجنوستيك ستيج. لو خدت عينه الدم من بني ادم مصاب بالليشمانيا، بعدين بتاخد الحشره البلاد ميل، تاخد من انسان انسان مصاب وتتحول الى بروماستوغوت. كان اسمها اماستوغوت هنا، لكن في الناحيه دي بتاعت الحشره اسمها ايه؟ بروماستوغوت. يبقى ادي التو فورم هم بتوع الليشمانيا، اماستوغوت في البني ادم وبروماستوغوت في الحشره. في الاول قلنا اربع ليه؟ لانه كنا بنتكلم عن الليشمانيا والتريبانوسوما. قلنا في حاجه ثانيه اسمها ايبيماستوغوت وحاجه اسمها ترايبوماستوغوت، دول بتوع التريبانوسوما لسه هناخدها لسه جايه في الاسابيع القادمه. لكن كلامنا النهارده على تو فور اللي هم الاماستوغوت والبروماستوغوت. بتوع مين دول؟ بتوع الليشمانيا. البرو في الارثروبوت، وقلنا البي مع البي، والا في الهيومن اللي هي ايه؟ اللي هي الاماستوغوت. معايا لغايه كده؟ طيب جات كلمة هنا، وردت كلمة اني بيخش على الريتيكولو اندثيليال سيل. ايه معلوماتكم عن الريتيكولو اندثيليال سيل؟ دم القديم. ايه معلوماتكم؟ صح، الجهاز اللي هو بيتخلص من خلايا الدم القديمة، صح، كلام جميل. ايه تاني معلوماتكم عليه؟ ايش؟ الريتيكولو الريتيكولو اندثيليال سيستم اللي بيدمر خلايا الدم القديمه بيرجع يستفيد من الهيموجلوبين. طيب دي صح، وظيفه كذا. ايه تاني؟ ايه معلوماتنا على الريتيكولو اندثيليال سيستم؟ فين موجود في جسم الانسان؟ في السبلين. عضو مهم جدا من الريتيكولو اندثيليال سيستم. ايه تاني؟ الليفر. الليفر واللنج والبلاد فيسل والسكن والتيشو كلها دي عباره عن سيل موجوده اول اوفر ذا بودي، الجسم كله، وهي جزء الريتيكولو اندثيليال سيل دي او الريتيكولو اندثيليال سيستم جزء من جزء اكبر اللي هو الاميون سيستم. انتوا عارفين الاميون سيستم؟ الاميون سيستم جزء بيؤدي من وظيفه مهمه اللي هو الريتيكولو اندثيليال سيستم او الريتيكولو اندثيليال سيل. الريتيكولو اندثيليال سيستم بيعمل حاجتين زي ما قال عبد القادر، ان هو بيتخلص من حاجات توكسيك مثلا، وفي نفس الوقت برضه بيعمل برضه بروتكتيف ميكانيزم من خلال قصه الفاجوسيتوزيس. عارفين انتوا الفاجوسيتك سيل اللي تهاجم البارازايت او غيره من المايكرو اورجانيزم. الفاجوسيتك لما يكتروا مع بعض نسميهم ايه؟ نسميهم ماكروفاج. ماكروفاج بتبقى خليه اكبر شويه. الماكروفاج بتتحول بعد كده للمونوسايت وهكذا وهكذا. كل ده جزء من الاميون ايه؟ من الاميون سيستم. لكن انت تعرف ان الريتيكول الانسيال سيل دي عباره عن سيل موجوده اوفر ذا بودي في الليمف تيشو في السكين في السبلين في اللنج في كل جسم كلها وليها زي ما قلنا وظيفتين مهمين يا اما التخلص او فلتريشن يا اما فلتريشن فلتره التوكسينات واللي هي الديد سيل تعمل لها فلتره يعني التخلص والحاجه الثانيه اللي هو بروتكتيف ميكانيزم من خلال الفاجوسيتوزيس ومن خلال الماكروفاج من خلال المونوسايت والليمفوسايت كل الحاجات دي مهمه جدا نعرفها في الايه في الريتيكولار سيستم. هنا نفس الكلام اللي احنا قلناه عن طول تاني بنقول ان في اللايف سايكل بتاعت الليشمانيا اثناء البايتنج الحشره لما تلدغ الانسان الانفكتد ساند فلاي ريجرجتيت الليشمانيا ميتاسايكل كروموستيبوت يعني ريجرجتيت يعني بتطلع من البروبسكس من بقها يعني تطلع الايه الليشمانيا مين في الليشمانيا ميتاسايكليك بروماستيبوت البروماستيبوت بندير له صفه بنسميه ميتاسايكليك متحرك يعني ميتاسايكليك بروماستيبوت بتطلعه مع الصلايبه بتاعتها البروماستيبوت بيعمل ايه بيعمل بنتريشن لللوكال تيشو ماكروفاج التيشو ماكروفاج دي اللي احنا ايه اللي هي الريتيكولار ديسيليال سيستم سيل بيتحول في الهوست اللي هو الهيومن او الانيمال حتى الى اماستيبوت بيتحول الى اماستيبوت واللي هي بتعمل ريبرودكشن بنفسها بالبيناري فيجن الماكروفاج بيحصل لها ربتشر لايبريت مالتيبل اماستيبوت يطلع منها اماستيبوت اللي هي بتصيب خليه ايه جديده اللي هي بتصيب خليه جديده جوه جسم الانسان ودي بنسميها باثوجينيسيس يعني ازاي البارازايت بيعمل المرض جوه جسم الانسان. لما الاماستيبوت من جسم دي الساند فلاي تروح حشره تاخد من انسان مصاب بتاخد مع البلد او التيشو جوس وهي بتتحول في الحشره تتحول الى بروماستيبوت تتحول الى بروماستيبوت في الحشره وتبدا تتكاثر في الحشره. ده شكل التو فورم شكل التو فورم ثاني شفناها احنا في اول سلايد ونشوفها ثاني دي الاماستيبوت دي الايه البروماستيبوت او ميتا سايكل البروماستيبوت. الاماستيبوت ليها اسم ثاني برضو بيسموها دونوفان بودي وهي في فيرتبريت هوست انترا سيلولار ستيج تبقى جوه الخلايا انترا سيلولار ستيج وهي نان موتايل خلي بالي من الحكايه دي نان موتايل بينما الموتايل هنا هو مين؟ هو البروماستيبوت وده فلاجيليتد فورم عشان فيه الفلاجيلا وطالما فيه الفلاجيلا يبقى هو ده اللي بيتحرك ده موجود في الساند فلاي وفي حاجه ثانيه ايه بقى الحاجه الثانيه دي؟ اللي هي الكالشم يعني ايه كالشم؟ زي ما خدته قبل كده في بعض الدروس في بعض البارازايت كنا بنقول ان احنا ممكن نعمل دياجنوزس بالكالشم ميديا معينه وسط غذائي معين بناخد السامبلينج عليه ونشوف بعد كده الايه ايه الفورم اللي طالع الفورم اللي بيطلع على الكالشر هو البروماستيبوت مش الاماستيبوت يعني البروماستيبوت هو اللي بيطلع على الكالشر مش الايه مش الاماستيبوت النقطه دي برضو نقطه ايه تعتبر مهمه خلي بالك ان الكالشر بيطلع عليها البروماستيبوت. ده شكل السلايد ده هتشوفوه في العملي بيبين الاماستيبوت بيبين الاماستيبوت وده اللي هو مين اللي هو البروماستيبوت ادي الفلاجيل اهي اللي هي كل الحته اللي بارزه من البلازما زي ما قلت لك لما كنا بنتكلم من شويه كنا بنتكلم عن الليشمانيا من اولها لاخرها يعني خدنا الكوتينس وخدنا الميوكوكوتينس وخدنا الفيسرا وخدنا الديفيوز كوتينس وخدنا حاجه اسمها البوست كلازر ديرم دي كل انواع الليشمانيا. دلوقتي بقى هنبدا نتكلم على كل نوع دلوقتي هنتكلم على ايه على كل نوع فحاولوا تستعيدوا طاقتكم تاني انتوا محتاجين طبعا تشربوا شاي دلوقتي وتريحوا من جديد. حاولوا تصحصحوا كده عشان لسه هنبدا في الكوتينس فوق بالتفصيل. طيب لا مفيش خروج كل واحد مكانه ها بسرعه عشان مفيش راحه. خلاص 5 دقايق بس ما تطولوش عشان نخلص المحاضرة بدري. دلوقتي هنتكلم على الكوتينس ليشمانياسيس. كلامنا من شويه كان على الفورم كلها كل ايه اللي هي الكوتينس والكوتينس والبسرس اللي هي الكوتينس والبسرس كالازور ديرما. دلوقتي هنمسك واحد بس منهم, هنمسك فورم واحد بس اللي هو الايه اللي هو الكوتينس ليشمانياسيس. هو هنلاقي الكلام متكرر, يعني هنلاقي الكلام متكرر بعد الكوتينس ليشمانياسيس. الكوتينس ليشمانياسيس ده هو الموست كومن فورم اوف ليشمانياسيس. يعني ايه الموست كومن فورم؟ يعني اكتر حاجه شائعه ومنتشره زي ما قلنا من شويه. لو كان الكيسز من 1.5 إلى 2 مليون اللي هي النيو كيسز اللي بتطلع كل سنه على مستوى العالم, فكان منهم 1.5 كوتينس ونص بس ايه بس نص مليون بس. طيب الترانسميشن نقطة بغاية الأهمية. الترانسميشن اسمع معايا, الترانسميشن زي ما السؤال اللي سأله زميلكم اللي هو ان الترانسميشن بتاع الليشمانيا للإنسان بيتم ازاي؟ يا إما بالبايتنج اوف ساند فلاي, حشرة تلدغ إنسان سليم ودي سميناها الحشرة هتدي الإنسان الميتاسايكليك بروموستيبول, يا إما الايه الترانسميشن بالدايركت كونتاكت. ميكانيكال ترانسميشن بالدايركت كونتاكت يعني ايه؟ يعني ان هو ينتقل اللي هو الفورم الثاني اللي هو الامستيبول. الامستيبول اللي موجود في الاصابه نفسها في الالصر نفسها ينتقل من انسان مصاب الى انسان سليم بالدايركت كونتاكت او حتى اوتو انفكشن. كلمه اوتو انفكشن هنا معناها ايه؟ معناها ان الاصابه تبقى في اليد تروح لليد الثانية بالكونتاكت برضه, من اليد الثانية تروح لإيه للجنب حاطط ايدي كده وهكذا. تبدا الواحد يهدي نفسه بنفسه يهدي نفسه. هنا كلمة ما مقصود بيها ايه؟ اوتو انفكشن. تمام. طيب الكوتينس ليشمانياسيس كلمة سي ايه اللي دي معناها كوتينس ليشمانياسيس كلينيكال فورم ديفر اكوردنج تو سبيشيز اوف بارازايت وورد اند اميونيتي اوبزرفيشن. في الاولد وورلد قلناهم, هنرجع نقولهم تاني, ليشمانيا تروبيكا كومبلكس ودي بتشمل ليشمانيا تروبيكا, ليشمانيا ميجور, ليشمانيا اثيوبيا, كلهم مع بعض بياخدوا اسم واحد اسمه ايه؟ ليشمانيا تروبيكا كومبلكس. ليشمانيا تروبيكا كومبلكس في النيو وورلد اللي هو ليشمانيا مكسيكانز مكسيكانا والليشمانيا برازيلينسيس كومبلكس اللي هي زي ما قلنا في نوع اسمه انفانتس ونوع اسمه ايه تشاجاسي. زي ما اتفقنا مع بعض الجيوغرافيكال ديستريبيوشن 90% كيسز وكوتينس ليشمانياسيس موجوده في افغانستان, موجوده في ايران 90% من الحالات, في السعوديه دي تركزوا فيها خالص كلمه في السعوديه لانه بيجي عليها سؤال يروح ما جاي لك الكوتينس يروح كاتب لك تحتيها كوز دبي ليشمانيا تروبيكا كومبلكس. نمره 2 ترانسميتد بالساند فلاي او بالكونتاكت. نمره 3 اندمج في السعوديه. نمره 4 اول اوف ذا اباف مثلا. تعرف انت ان كل ايه كلمه وجوده في السعوديه او اندمج في السعوديه نقطه مهمه للمرض ده. نقطه مهمه لايه؟ للمرض. وطبعا بالاضافه كده سوريا والبرازيل وبيرو. البرازيل وبيرو من العالم الايه اللي هو ايجيبت من العالم ايجيبت. باسوجينيسيس. كلمة باسوجينيسيس يعني ازاي البارازايت بيعمل المرض. ازاي البارازايت بيعمل المرض في البني ادم. المراحل اللي بياخدها كده لغاية ما يسبب الايه؟ الخطورة بتاعته. The hallmark of cutaneous leishmaniasis is skin lesion. يعني أهم حاجة بيعملها الكوتينس ليشمانيا اللي هي السكين ليجن اللي هي الايه؟ الإصابة بتاعت الجين. دي حاجة. الأمستيجوت. الأمستيجوت اللي هو كان الأول اسمه بروماستيجوت وخش من الحشرة للبني آدم اتغير لاسم تاني باسمه ايه؟ الأمستيجوت. اللي احنا قلنا مواصفاته ان هو نمو طايل وملهوش في الأجنة. تمام؟ الأمستيجوت بيعمل بروليفريشن يعني بيكتر نفسه فين؟ في الماكروفاج. الماكروفاج دي جزء من ايه؟ بالظبط بتكون من الديثيليال سيستم. الماكروفاج جزء من بتكون من الديثيليال سيستم. هي عباره عن طيب تجمع من ايه؟ تجمع من ايه هي؟ تجمع من فاجوسيتك سيل. فاجوسيتك سيل بيتجمعوا سوا كده ويعملوا حاجه اسمها الماكروفاج. طيب ادي الامستيجوت عمل بروليفريشن بروليفريشن في الماكروفاج. وفين كمان؟ في الاندوثيليوم بتاع الكابيلري والسمول بلاد فيسل. لان احنا قلنا من شويه ان الريتيكولو اندوثيليال سيستم من ضمن الاماكن اللي موجود فيها اللي هي الحته دي الاندوثيليوم بتاع الكابيلري الشعيرات الدمويه والسمول بلاد فيسل يعني البلاد فيسل بشكل عام. عند المكان بتاع الايه؟ بتاع اللدغه بتاعت الحشره. ايه اللي هيحصل بعد اللدغه؟ هيتكون جرانيلوموتس ليجن بشكل نوديول زي ما خدته في الباثولوجي. بتتحول الى حاجه اسمها ايه؟ نوديول. حته وارمه كده وايه؟ وبارزه شويه فبنسميها نوديول. النوديول دي ممكن تفتح وتبقى ألصر. ممكن تفتح بسكندري انفكشن يعني يحصل بكتيريا سكندري انفكشن وتفتح وتبقى ايه زي ما شفنا الصور من شويه مفتوحه وبقت ألصر. تمام؟ الألصر دي لما البلاد سبلاي يروح للمكان البارازايت بيحصل له بيعمل دامج للمنطقه والالسر دي ممكن ان هي يحصل لها هيلينج سبونتينسلي لكن بعد ما يحصل لها هيلينج بعد ما تخف هتسيب ايه؟ هتسيب اثر. ايه هو الاثر ده؟ ديبريست سكار قشره. هتسيب قشره كده ايه؟ او حته لونها متغير على الجلد. هتسيب ديبريست سكار مع اولتر ديبيجمنت مع لون كمان. مش بس هتسيب سكار على الجلد ده هتسيب لون كمان مكان الايه؟ مكان الاصابه. لكن هي هتخف. البرايمري انفكشن يعني اول مره اصابه للبني ادم بتدي سوليد اميونيتي بتدي مناعه للبني ادم. بتدي مناعه يعني لو جت حشره ثانيه لدغته مش هيحصل له حاجه. ليه؟ لان هو البرايمري انفكشن بتعمل ايه؟ سوليد اميونيتي. تمام؟ ليه النقطة دي مهمة؟ لأن لما هنيجي نخش على الفيسرال هنلاقي إن هو من الحاجات الخطيرة اللي هو لو ما اتعالجش هيبقى فيتال يعني هيبقى إيه؟ مميت للإنسان. السؤال اللي كان بيسأله لي عبد القادر من شوية إحنا بنتكلم دلوقتي على الأورد والنيو وورلد ولا بنتكلم على الفورم أوف ليشمانيا؟ بنتكلم إحنا على الفورم أوف ليشمانيا وكل فورم بنوقف عند البوزيتيف إيجنت ونقول ان البوزيتيف ايجنت في الاولد وورلد كذا وفي النيو وورلد كذا. تمام؟ فهم نفس اللي قلناه من شويه انه في الاولد وورلد الليشمانيا تروبيكا كومبلكس بيشمل الليشمانيا تروبيكا، الليشمانيا ميجور، الليشمانيا اسيوبيكا، الفيكتور خلاص اتفقنا عليها في ميل ساند فلاي بس بتاعت ايه بقى؟ هم تو سبيشيز تو جينس يعني واحد اسمه فلوبوتوماس واحد اسمه ريتزوميا. اثنين ايه؟ جينس. الجينس بتاع الاورد وورلد اللي هو الفروبوتوماس. خلاص؟ اخلي بالي من النقطه دي. الهابيتات مهمه. الهابيتات مهمه ان انا اعرف ازاي الهابيتات بتاعت الكوتينس فور الهابيتات بتاعت الكوتينس فور الريتيكولو اندوثيليال سيل بتاعت السكن والسب كوتينس تيشو فين بقى؟ فين؟ في الفيس في الوش وفي الأبر واللور لينك في الوش وفي الأبر واللور ايه لينك ده اللي هو الكوتينس فور لان في بعد شويه هناخد حاجه اسمها ديفيوز ديفيوز كوتينس فور وده اللي بينتشر في الجسم ايه في الجسم كله اسمع معايا لو سمحت اسمع الاولد وورلد الاولد وورلد لسه بنتكلم فيه الكلينيكال سبيكترم اسمع لو سمحت مش عايز صوت مش عايز صوت اسمع لو سمحت الليشمانيا تروبيكا والليشمانيا ميجور والليشمانيا اسيوبيا دول اللي هم الايه اللي هم ركوزات الايجنت المسببات الليشمانيا تروبيكا الليجن بتاعتها بيدوها اسم بنسميها سينونيم او مرادف الاسم بتاع الليجن اسمها دراي اورينتال سور دراي يعني جافه نفس الاصابه اللي حاصله ما فيهاش اكزوديت ما فيهاش ميه جافه فدي بتبقى دراي اورينتال سور سور يعني برضو ايه بصله او ايه او سكار يعني ليجن يعني اسمها كده اورينتال يعني انت عارف طبعا عشان منطقه الشرق الاوسط وكده فاخدت الحته كلمه اورينتال دراي اورينتال سور مع الليشمانيا تروبيكا اللي بتعملها الليشمانيا ميجور اسمها ويت اورينتال سور يعني الفرق بين اصابه بالليشمانيا تروبيكا والليشمانيا ميجور الليجن هل هي دراي ولا ويت هل فيها ميه طالعه منها دراي ولا الدراي الليشمانيا تروبيكا الويت الليشمانيا ميجور كويس لغايه كده الليشمانيا اسيوبيكا بقى بتعمل الديفيوز كوتينس ليشمانياتس يعني بدل ما هو في الفيس واللم لا ده بينتقل لجسم كله اللي هي الاصابه بتاعت الاسيوبيك اسمها ديفيوز او ديسيمينيتد ديسيمينيتد برضه زي ايه زي ديفيوز يعني منتشر ديسيمينيتد يعني منتشر في كمان فورم ثانيه للمرض بس ما هياش كومن ما هياش منتشر ان كومن ايه هي الفورم الثانيه دي في حاجه اسمها ليشمانيا ريسيديفانس ليشمانيا ريسيديفانس وده بنسميه ريلابسنج فور ايه يعني كلمه ريلابسنج سمعتوا عن الريلابس قبل كده الريلابس في الامراض اللي عدت هتسمعوها معانا مره كمان في الملاريا هتسمعوها ادينا مره في ليشمانيا ولسه جايه مره ثانيه في الملاريا ايه هو الريلابس يا شباب ايه الريلابس ري كلمه ري يعني ايه ري معنى اعاده إعادة يعني راجع تاني طيب هو أصلا الليشمانيا فورم دي لما بخش الجسم بتروح على فين؟ على الاندوثيليال سيستم ممكن تبقى دورمان كامنة يعني لو الإنسان خد علاج جزء منها يفضل مستخبي كده ليتن في بعض الأماكن زي الليفر ويبقى دورمان تستيج يجي بعد فترة بعد ما يحصل هيلينج نفس الفورم اللي كان كامل ده في الليفر على سبيل المثال يطلع يسيب الانسان تاني فدي بنسميها الريلابس اللي هو عوده حدوث الايه عوده حدوث البارازيتيك انفكشن من خلال حاجه كانت كامله جوه الجسم كامله جوه الريتيكول اندوثيليال سيل فدي بنسميها الريلابسنج فورم يعني ما لدغ يا دكتور لا من غير ما خلاص اتلدغ في الاول يا اما خف لوحده يا اما خد علاج لكن في برضه بعض الايه بعض اللي هو الدياجنوستيك ستيج الامستروبوت ده فضلت في الريتيكولو اندوثيليال سيستم ما طلعتش كلها وفعلا معظم الناس لما تديله علاج ما يكملوش دايما المريض يقعد الدكتور يقول له خد المضاد الحيوي للاخر يلاقي نفسه خد كبسولتين وخف ما يكملش يكون الايه البكتيريا اللي بدات ينقص عددها ترجع يكتر عددها نفس اللي بيحصل في البارازيتيك انفكشن برضه بياخد توصيه من طبيب خد العلاج لمده 10 ايام برضه ياخد يومين ويلقى نفسه يتحسن ما يكملش هو تعرف ايه الامستيجود دي ممكن يكون موجود منها شويه جوه في ارتوفل ميسيليا سيل، وترجع بعد شويه ما تنقص المناعه تهاجم الجسم مره ثانيه بدون لدغ ولا حاجه، هي موجوده من اللدغه الاولانيه. طيب ده بنسميه ريلابسنج او كرونيك ريلابسنج، والليشمانيا في الحاله دي اسمها ليشمانيا ريس ديفانس. في نوع ثاني برضو بنقول انه الليشمانيا تروبيكال انفكشن كان سبريد باتريلي تو كونتيجيوس ميوكس ممبرين بتاعه الابر ليب والنوز اللي احنا بنسميها الميوكو كوتينس ليشمانيازيس، مرحله تاليه وحاصله كسيكولي يعني كنتيجه ليه الايه الكوتينس ليشمانيازيس. يعني ممكن الكوتينس يتحول الى ديفيوز ينتشر يتحول الى ميوكو كوتينس. تمام، ده اللي احنا عايزين نقوله في حته الكلينيكال بيكتشر بتاع الكوتينس ليشمانيازيس. الليشمانيا تروبيكا بتاعه الكوتينس ليشمانيازيس في الاولد وورلد اللي احنا قلنا عليها دراي اورينتال سوبر، ممكن نسميها برضو اوربان. انت عارف في كلمتين دايما نتكلم عليهم، يا اما اوربان يا اما رورال. رورال يعني حاجه بتحصل في القرى، اوربان يعني بتحصل فين؟ في المدن. فدي من الحاجات اللي هي ممكن تحصل في المدن، دراي واوربان وكرونيك اورينتال سور. الانكوبيشن بيريد من ساعه ما الحشره بتبدا بالبني ادم لغايه ما تظهر عليه الليجن ممكن بتطول من 2 الى 8 شهور. شكلها ايه الليجن دي؟ شكلها دراي. خلي بالي من كلمه دراي ويت في الليشمانيا ميجور، ويت في الليشمانيا تروبيكا دراي. بتعمل شكل اسمها ريد بيوريتيك بابيول، احمرار كده ومتورم. طيب وذات انكريز في السايز، بتكبر في السايز، وكمان كراست بتعمل قشره، ممكن يحصل ألسريشن، ممكن يحصل تقرحات، وبتحصل بعد ايه؟ بعد عده شهور اللي هي القرحه دي. القرحه دي اللي احنا سميناها اورينتال سور شارب كات ايدج، ليها شارب كات ايدج زي ما شفناها من شويه في الصوره، ريزد مارجن، المارجن بتاعها عالي، عشان كده سميناها ايه؟ زي البركان، زي البركان شكل الاصابه، فولكانو لايك، مع اسكانتي اوكسيديت، مع اكسيديت، مع سوائل طالع منها. وبالرغم من كده بتبقى بينجز، يعني ما بتبقاش مؤلمه قويه، ما بتبقاش مؤلمه بشكل شديد. ممكن يحصل سكندري انفكشن بالبكتيريا او غيره، ممكن يحصل، ودي البارازايت بنشوفه فين؟ هل بنشوفه في السنتر ولا على البريفري؟ اكتر بنشوفه على البريفري، لان هو ايه؟ بيبقى على الجوانب اكتر من السنتر. لو ما حصلش علاج سبونتينس هيلينج تيكس بليس من حوالي فروم 1 تو 2 ييرز، كمان بتطول العمليه بس بيحصل برضه هيلينج، لكن بتسيب مكانها دي بيجمنتد فلات واتروفيك ديسفيجرنج سكار، بتسيب قشره، والقشره دي مواصفاتها ايه؟ مواصفاتها انها ديسفيجرنج ملهاش شكل محدد، وفي نفس الوقت اتروفيك يعني ضامره، يعني ضامره وبتبقى ايه فلات دي بيجمنتد. الاول كانت بيجمنتد بس في الاخر بتبقى دي بيجمنتد زي ما هنشوفها في الصور مع بعض. دي اللي هي الاصابه. الحته دي مهمه ليه؟ لان لما هنيجي نتكلم مع على الفيسرال فورم هلاقي ان هو لو انتريتد مش هيحصل فيه سبونتينيوس هيل. الفيسرال فورم لو انتريتد هيحصل فيه ايه؟ فيتال، يعني هيموت العيان. يعني هنا لو ما عالجتوش ممكن يخف بس هيسيب سكار، بينما البصره لو ما عالجتوش ايه هتبقى فتل، يعني معناها قاتل. دي شكل الكوتينس فورد، شايف انا شكل ايه؟ شكل الكوتينس فورد وهي جديده وهي عامله ابصر، دي وهي قديمه شويه. هنا مثلا ثابت اهي، ثابت الايه؟ السكار. هنا برضو ثابت السكار. هنا جدمت خالص، ما عادش فيه سكار ولا حاجه، بس في ايه؟ في اثار ان كان في هنا اصابه. في اثار ان كان في ايه؟ ان كان في اصابه زي ما قلنا. هذه برضه سكار؟ بيجت دي بيجمنتد، بيجت دي بيجمنتد، مالهاش لون زي دي. مع الوقت احنا قلنا بتاخد من سنه لسنتين على ما تخف، فسابت دي بيجمنتد اريا زي ما انا شايف كده، وفلات خلاص بقت فلات، ما عادش فيه فولكينو لايك ولا حاجه زي ما كانت جديده، اصبحت فلات بس سابت اثر بيقول ان كان هنا في ايه؟ ان كان هنا في قصر زي ما انا شايف كده الاصابات على مركز على الفيس وعلى اللمس على الاطراف وفي الوجه اللي هي الكوتينس فور. الليشمانيا ميجور بقى النوع الثاني اللي اتكلمنا عليها من شويه الليشمانيا تروبيكال اللي هي الدراي. طب الليشمانيا ميجور، الليشمانيا ميجور اتفقنا ان اسمها ويت اورينتال سور وكانت كرونيك. الليشمانيا تروبيكال، الليشمانيا ميجور هنزود عليها كلمه رورا ممكن تبقى في الحتت القرويه اكتر من الحتت الايه اللي هي الحضريه اللي هي الاورب. زاد عليها كلمه اكيوت. اكيوت عرفناها ازاي؟ بيجينا الانكوبيشن بيريود فروم 2 تو 6 ويكس اللي فاتت كانت فروم كام؟ من 2 ل 8 اشهر. الفرق شاسع، الفرق كبير جدا. عشان كده كانت التروبيكا كرونيك بينما الميجور ايه؟ اكيوت. فخلي بالك من الحاجات دي. الليجن ديفلوب اند هيل مور كويكلي عشان دي اكيوت وهي اوكير على اللور لين وبرضه سم وات بتبقى بينلس مفيش الم. الليجن ار سيفيرلي انفليمد تلتهب مويست، مهمة جدا كلمة مويست عشان هي ويت مع سيروس اوكسيديت مع ارتشاحات وهي ألسريتد ايرلي اكيوت انفكشن ده وبيحصل هيلينج وزن فروم 3 تو 6 مانس بينما في التروبيكا كان بيحصل هيلينج فروم ايه؟ سنة إلى سنتين. سنة إلى سنتين الله ينعم. الهيلينج هنا بيسيب ديسفيجرنج سكار، نفس القصة برضه سكار قشرة ملهاش حدود ممكن يحصل سكند انفكشن. يوجوالي فيو اماستيكوت ار فاوند انتو ذا انديوريتد اتش. الانديوريتد اتش الحته المتورمه اللي على الاطراف هي اللي القى فيها الاماستيكوت. اما اجي اعمل سكين سكرابنج اعملها على البريفنت ما اعملهاش في النص، دايما هلاقي الاماستيكوت فين؟ على الاطراف. النقطه دي برضه مهمه جدا بنركز عليها في الحته بتاعت الدايجنوز، الحته بتاعت الايه؟ الدايجنوز. زي ما انا شايف كده الاورد بور الكوتينس ليشمانيا ميجور ده شكلها ده شكلها عشان كده باين فيها اللي هو السيروس اكزوديت والحته البيضه دي معناها انه حصل سكندري بكتيريا انفكشن معناها انه حصل ايه سكندري معناها معجزم على المضاد الحيوي ما خدش لا مضاد حيوي لوكال ولا انجكتد ولا غيره فبالتالي بدا يحصل ايه سكندري بكتيريا انفكشن. النوع الثالث اللي احنا قلنا عليه هو نفسه كوتينوس بس ممكن يبقى ديفيوز المسبب بتاعه ليشمانيا اثيوبيكا. ليشمانيا اثيوبيكا قلنا ان هي بتحصل في اثيوبيا مش بس اثيوبيا كينيا واليمن. بيحصل بتعمل ديفيوز كوتينوس ليشمانياسيس هي زي ليشمانيا تروبيكا كرونيك ديزيز مع دراي ليجن ولكن هي بتحصل في الانرجيك بيشن اللي هو يبقى ايه يعني انرجي بيشنت ده اللي هو ديفيشنت سيل ميديتد اميونيتي. كلمه سيل ميديتد اميونيتي ايه معلوماتنا عنها؟ انت عارف الاميونيتي نوعين هيومورال وسيل ميديتد. ايه السيل ميديتد اميونيتي؟ البي او تي بالظبط البي لينفوسايت والتي لينفوسايت والسي دي 4 الحاجات اللي هي خاصه بالسيل مش بالانتي بودي والسيرم لا خاصه بالسيل اللي هي السيل زي مثلا السيتوكين والماكروفيج الحاجات اللي بتعمل ديستراكشن للبارازايت. لكن بينما اللي هو الميديتد احنا عندنا نوعين هيومورال اللي هو معناها انتي بودي في السيرم وسيل ميديتد معناها سيل زي البي او تي لينفوسايت زي ما انتوا. فالشخص اللي عنده ديفيشنت سيل ميديتد اميونيتي بنسميه انرجيك بيشنت يعني بيشنت عنده حاجه ايه معطله او عنده حاجه ناقصه. فهو ده اللي عرضه لان لو حصل عنده اصابه بالكوتينس ليشمانيازيس انها تتحول الى ديفيوز كوتينس ليشمانيازيس. طيب بعد كده بيحصل اصابه ويحصل ديسيمينيتد بابيول تتحول الى ميديول على الفيس واللمب برضه زي بتشبه زي البروزي اللي هو مرض الايه مرض الجذام وهي نون اورسيراتيف ونون سيلف هيلينج. دول كلمتين بساط بس مهمين. ليه مهمين؟ لان هم ذكروا هنا ما ذكروش في اللي قبله، يعني ما بيحصلش ليها سيلف هيلينج. كان بيحصل سيلف هيلينج مع مين؟ مع التروبيكا ومع الميجو، لكن مع الاثيوبيكا ما بيحصلش سيلف هيلينج. يبقى ادي معلومه بالخاصه بالاثيوبيكا. معلومه ثانيه، نان اولسيراتيف، برغم انه اللي فاتوا كانوا اولسيراتيف لكن كانوا بيخف، دي نان اولسيراتيف بس ما بتخفش. خلي بالكم الحاجات دي مهمه، الحاجات دي مهمه. ايه الفرق بين الاصابه بتاعت الليشمانيا تروبيكا والليشمانيا ميجور والليشمانيا اثيوبيكا؟ ببساطه شديده اكتر حاجه ما ننساهاش، الليشمانيا تروبيكا دراي، الليشمانيا ميجور ويت، الليشمانيا اثيوبيكا اهو من تحت دول نان اولسيراتيف وايه ونان سيلف هيلينج. واخدين بالكم معايا ولا لا؟ ايوه. مهم جدا الفرق زي ما شايف. الإصابة برغم إن هي مش أورسلتك لكن شكلها بشع، شكلها إيه؟ شكلها بشع. شايف عاملة إيه في الوش؟ وما هيش أورسلتك ولا مفتوحة ولا حاجة، بس إيه عاملة منظر غريب الشكل ومش عايزة تخف. شايف المنظر؟ نوع اتكلمنا عليه من شويه، قلنا اللي هو بتاع الريلابس، شويه الامستيجوت اللي راحوا واستخبوا في الريتيكولو النزيلان سيلف، الراجل اللي ما كملش العلاج ده وبدا بعد فتره تظهر عليه اعراض برغم ان ما جتش حشر عليه ولا حاجه، دي اللي سميناها ريسيديفانس اللي هي الكرونيك ريلابس. فورم برضه فورم من الايه؟ من الاور وورلد وفينس ليشمانيازيس. الليشمانيا ريسيديفانس دي بتحصل في الهايبر سنسيتيف بيشنت، تحصل في الهايبر سنسيتيف بيشن اللي هو ايه؟ كانوت كومبليتلي اليمينيت البارازايت، ما بيتخلصش من البارازايت بشكل عام. سنترال ليجن هيلز اكتف بريفرال ليجن كونتينيو تو فور مالتيبل نوت السليتد انديور اندر السكين ويز سكيلي اسبكت، بيسموها روبويد ليشمانياسيس، بيسموا الريسيفانز دي اسم ثاني بيسموها روبويد ليشمانياسيس. الليشمانيا ريسيديفانز دي ممكن كمان نشوفها مع اي نوع تاني من الكوتينس ليشمانيازيس از كومبليكيشن. البارازايت بيكون موجود طبعا في الليجن زي ما كان موجود في الحاجات اللي هي قبل. سيلدم هيل برضه، سيلدم هيل زيها زي الاثيوبيكا، ما بتخفش زيها زي الاثيوبيكا. ليه؟ عشان حته الايه؟ الريلابس اللي بتحصل دي. الريلابس انها بترجع تاني لانها كامله جوه مين؟ جوه الجسم. هذه زي ما انتم شايفين اللي هي الريسيديفانس. طبعا هنا العمليه ايه؟ لسه كانوا جايبين صوره على النت كاتبين تحتيها الرجل الشجر، انا مش عارف ما قريتهاش بالتفصيل يعني، بس لما شفت ال اشمانيا حبيت ارجع لها. جايب لك واحد وطالع منه من رجليه حاجات زي دي كده، زي دي زي اللي انتم شايفينها دي. طيب بس طالعه بشكل ايه بقى؟ هيمكن حد يكون لمحها على النت كده ولا طويله كده تحت، بس انا ما جايتش الخبر بالتفصيل يعني بحيث نعرف ايه اللي سبب الموضوع ده. فاول ما شفت المناظر دي قلت طب ليه الواحد ما كانش ركز؟ لانه ممكن مين عارف يكون سببها ايه اللي هو مكتوب تحتها الرجل الشيق. زي ما انت شايف هنا اتكلمنا على الكوتينس فورم، نتكلم بقى على انه لو دخل شويه على الميوكس مبين. خلاص احنا جربنا يا شباب، انتوا كده ليكم ايه 5 دقائق وتاخدوا الراحه اللي بيننا. الميوكوكوتينس ليشمانياس خش على الميوكس ممبرين، خش على الميوكس ممبرين. الليشمانيا تروبيكا انفكشن كان سبريد بطريق لتو الكونتيجيس ميوكس ممبرين بتاع ايه؟ بتاع اللبس والنوز، بتاع الشفايف وبتاع الانف، بتاع اللبس والنوز. زي ما شايف طبعا المنظر يبتدي يخش على الانف وعلى اللبس وعلى النوز. المسبب بتاعه السبيشيز الليشمانيا مكسيكانز كومبلكس اللي هما اثنين ليشمانيا مكسيكانا وليشمانيا انفانتا زي ما احنا قلنا، بيعمل سمبل بافيول ونديول والسر على الفيس والايد. خلي بالك اول مره نسمع كلمه الايد، كل كلامنا من شويه كان على الفيس واللمس الاطراف، دلوقتي قال لي لا ده في كمان ممكن الاصابه توصل على الودن كمان. بتاعه مين او بيسموها ايه الاصابه دي؟ بيسموها تشيلروس ألسر. طب كلمه تشيلروس دي جايه منين؟ تشيلروس ألسر الاصابه دي بتحصل في الناس اللي في الحته زي غواتيمالا على حدود المكسيك، بيعملوا تجميع. عارفين اللبان؟ اللبان اللي بنشتريه العلكه دي، اللبان ده اتضح ان هو ليه شجر. حد سمع ان اللبان ده ليه شجر بيجمع منه؟ ايوه. المهم طلع اللبان ده مش لبان وبس، ده بيجيبوه بيجمعوه من اشجار. الاشجار دي اشجار اسمها تشيل تري، تشيل تري يعني اشجار اللي هي بيجمع منها الجام ده او اللبان ده. الجماعه اللي بيجمعوا الحاجه دي اسمهم برضو التشيل كوليكتور، اللي بيجمعوا الايه الماده بتاعت اللبان ده. طبعا هو بيجمع عرضه ان هو يصاب بايه؟ بلاد الحشرات، عرضه ان هو يصاب بلاد الحشرات. فبالتالي الاسم جاء من كلمه تشيلروس، تشيل الاولانيه دي اللي هي الاشجار اللي بيجمعوا منها الايه ماده الجم ده اللي هو اللي بيجمع. السبيشيز البرازيلينسيس كمان بالاضافه الى مين؟ بالاضافه الحته المهمه اللي احنا قلناها بتاعت الالسر دي، ونشوف الصور بتاعتها. الفيكتور اخلي بالي ان هنا الجينس لوتزوميا ما هواش ايه؟ ما هواش بروبوتومس. في الاورد وورلد كانت الساند فلاي جينس بروبوتومس، انما هنا الساند فلاي جينس ايه؟ لوتزوميا. اخلي بالي من النقطه دي. زي ما انا شايف كده بنقول ان التشيلرز ارسل بتحصل في الفورست في الغابات، الناس اللي هم بيجمعوا من اشجار الايه؟ من اشجار الايه؟ اللي بقى. السلام عليكم دكتور محمد. محمد ده رجع والله سلام. ده شكل الإصابة اللي في الودن اهي بتاعت مين؟ بتاعت التشيلروس ألسر. في نوع كمان بيسموه ميوكوكوكنس ليشمانيازيس او بيسموها اسبونديا. في نوع كمان الشكل ده اللي بتعمل البرازيلينسيس بنسميها كابر نوز. الحته دي من الكارت اللي بتبقى اتكسرت من الاصابه دي بتعملها البرازيلينسيس. طيب كده نبدا احنا ايه خلصنا كده خلصنا الكوتينس والميوكوكنس. اي سؤال يا شباب؟ الله يجزاك خير.